بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فما زلنا مع سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة، النور الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، والكنز الشافية الكافية التي لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان، حتى في القرآن لم تنزل سورة مثل سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة التي نقرأها في اليوم على الأقل 17 مرة في صلواتنا في الفرائض، ونقرأها أكثر من هذا في النوافل. هذه السورة سورة الأمان والوقاية لمن قرأها. ووصلنا إلى قول الله عز وجل: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وقرأت ملك يوم الدين، وهي قراءة متواترة عند أهل الحرمين قديما، يعني قراء المدينة، قراء الحفاظ قديما، قراء المدينة كانوا يقرؤون ملك يوم الدين، وقراء مكة المشاهير من القراء كانوا يقرؤونها ملك يوم الدين. ومالك يوم الدين قراءة متواترة، وملك يوم الدين قراءة متواترة، وقرأت أيضا مليك يوم الدين ولكنها قراءة ليست متواترة، وقرأت أيضا ملك يوم الدين. هذه قراءة أبي حنيفة رحمة الله عليه، هذه القراءة ليست يعني مشهورة، قرأها ملك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. وقرأت أيضا ملك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. وقرأت مليكي، مليك ومليكي بالياء، هذه كلها قراءات، ولكن المتواتر منها قراءتان: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. ومالك من الملك، الملك، لأن الله عز وجل يملك ما في يوم الدين، يملك. فالله عز وجل يملك الأرض ويملك الناس ويملك الملائكة ويملك الصحف ويملك الموازين ويملك الجنة ويملك النار، فهو المالك ليوم الدين بكل ما فيه. والذين رجحوا هذه القراءة دعموها ليرجحوها بقول الله عز وجل: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليها وإلينا يرجعون. قالوا يبقى مالك من الملك لأنه يرث الأرض ومن عليها، فيبقى هو المالك سبحانه وتعالى. أما الذين رجحوا ملك يوم الدين فالملك من الملك، والملك هو ملك مع حكم، لأن الله عز وجل هو الحكم يوم القيامة، هو الذي يحكم ولا حاكم سواه يوم القيامة. قال الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالملك الحكم بين العباد، الله عز وجل يحكم بين الناس يوم القيامة ويفصل بينهم، وهو العدل سبحانه، يعطي هذا حقه ويعطي هذا حقه يوم القيامة وفي الدنيا أيضا يعني. ولكننا نشير أن الملك من الملك يعني الحكم. فالملك أحيانا يكون بمعنى الملك، واضح؟ الملك يعني الملك، وأحيانا بمعنى الحكم. الملك يعني الحكم، وفرق بين الملك وبين الحكم. قد يملك الإنسان ولا يحكم، وقد يحكم ويملك. الله عز وجل يملك ويحكم، وهو المالك على الحقيقة، وهو الحاكم على الحقيقة، هذا في الآخرة. وفي الدنيا أيضا هو المالك لكل شيء سبحانه في الدنيا على الحقيقة، حتى وإن ملك الخلق بعض المملوكات، فأنت قد تملك شيئا على سبيل المجاز، أنت تملك مالا، ولكن المال في الحقيقة هو مال الله، كما قال الله عز وجل: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. فأنت تملك المال، ولكن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، هو الملك المالك لكل شيء في الدنيا على الحقيقة، وهو الحكم، له الحكم على الحقيقة في الدنيا، حتى وإن ملك إنسان أصبح ملكا هو يحكم بين الناس، ولكن في الحقيقة أن الحكم لله، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى، هو الذي يؤتي الملك من يشاء. فالإنسان الذي يحكم بين الناس، يقضي بين الناس، هذا بإرادة الله وبمشيئة الله وقدر الله تبارك وتعالى. في الدنيا الله هو المالك، هو المالك لكل شيء على الحقيقة. قال الله عز وجل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. فخزائن الرحمة الله عز وجل هو الذي يملكها على الحقيقة، أيضا الله عز وجل يملك السماوات، له ملك السماوات والأرض وما فيهما، له ملك السماوات والأرض وما فيهما، يملك ما في السماوات وما في الأرض، يملك كل شيء، يملك الأعيان، أعيان كل شيء، الأسماع والأبصار. قال الله عز وجل: أمن يملك السمع والأبصار؟ فالله عز وجل هو الذي يملك الناس، هو ملكهم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هو الذي يملك الناس، هو الذي خلقهم، وهو الذي يملكهم، ويملك أسماعهم، ويملك أبصارهم على الحقيقة. لو أن إنسان ملك إنسانا بعنده ملك يمين، عبد عنده، هو لا يملك سمعة ولا يملك بصرة، ولم يملكه على الحقيقة، لم يملكه على الحقيقة. المالك الخالق هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك الأعيان، يملكنا ويملك كل شيء، له الخزائن، خزان كل شيء سبحانه، هو الذي يملكها، هو الذي يملك السمع والأبصار، هو الذي يملك السماوات وما فيها، ويملك الأراضين وما فيها، فهو المالك لكل شيء على الحقيقة سبحانه، وهو الذي يحكم، يعني يفصل في الأمور. الذي يملك النفع والضر هو الله. طب لو إن ملك من ملوك الدنيا لا يملك لك نفعا ولا ضرا، والله لا هو ولا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. الأمة ملك وغير ملك، ملك ووزير، والأمة كلها. الذي يضر هو الله وحده، والذي ينفع هو الله. طب الملك لو إن واحد أصبح ملكا يحكم بين الناس ما يقدرش يضرهم ولا يقدر ينفعهم إلا بإذن الله، فالله هو المتصرف في الأمور سبحانه وتعالى. الله هو الذي يتصرف في الموت والإحياء. الذي يحيي هو الله، والذي يميت هو الله عز وجل. اللي ممكن يموتك ربنا مش حد تاني، يعني لو حد قال لك اقتلك ما يقدرش، واحد قال لك اموتك ما يقدرش. الله هو المحيي والمميت. جادل في هذه المعلومة أو في هذه الحقيقة النمرود: ألم ترى إلى الذي آتاه الله الملك، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. كاذب. الذي يحيي على الحقيقة هو الله، والذي يميت هو الله عز وجل. لو واحد قال لك أنا موتك أنا أقتلك ما يقدرش. اللي بيحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. طب لو هو موتك فعلا، ربنا اللي أراد، ربنا اللي أراد، ربنا اللي موتك. وضحت؟ هذه عقيدة، هذه عقيدة، هذا إيمان، هذا هو الفهم. لو إن الإنسان اعتقد هذا يبقى قوي، يبقى قوي، يوقن أن الذي ينفعه هو الله والذي يضره هو الله عز وجل، فيتعامل مع الله، يتعامل مع الله عز وجل. فالله هو الذي يملك الحياة والموت والنشور والنفع والضر، هو الذي يملك الرزق، هو الذي يملك الرزق. لو إن أنت اعتقدت أن واحد اللي بيرزقك هذا وهم، أو إن واحد هو اللي هيقطع عنك الرزق، صحح معلوماتك. ربنا هو الرزاق. لو ربنا كتب لك رزق هتاخده. لو اتحرمت، لو واحد حرمك من كذا أو عزلك أو بعدك أو كذا، لك رزق هيجيلك. لأن الملك لله والملك لله سبحانه وتعالى. الرزق ملك لله، الإحياء والإماتة ملك لله. ولذلك الآيات يعني لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا، لا يملكون. أمال اللي يملك هو الله. فالإحياء والإماتة ملك لله، النفع والضر ملك لله، الرزق ملك لله، الإنجاء والإهلاك ملك لله عز وجل. ربنا يقول يعني في الآيات في القرآن الكريم أن الله عز وجل لو أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه فهم لا يملكون لهما من الله شيئا. إن أراد الله أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ومن في الأرض جميعا لا يملكون شيئا لو أن الله أراد إهلاكه، ولكن الله لم يرد سبحانه وتعالى. فالذي يهلك هو الله، والذي ينجي هو الله، لأن الذي يدبر الأمور هو الله، ويفصل بين الخلق، بين العباد، بين المخلوقات. اللي بيفصل، اللي بيسير الأمور هو الله سبحانه وتعالى. اللي بيغفر هو الله، واللي بيعذب هو الله. لأن تصريف أحوال، الذي يملك الشفاعة هو الله عز وجل. هذه أمور تصريف الله، لأن هذا من الملك على الحقيق. فالله هو الملك الحق كما جاء في القرآن الكريم، هو الملك الحق سبحانه وتعالى. طب ملوك الدنيا ملوك على سبيل المجال، لو بيحكموا بين الناس، في الحقيقة أن ربنا هو اللي بيحكم بين الناس، بيحيي هذا يميت هذا، يرزق هذا ينفع هذا يضر هذا، واضح، يغفر لهذا يعذب هذا. الملك من ملوك الدنيا ربنا آتاه الملك، آتاه جزء من التصرف في أحوال الناس، يعني بمشيئة الله ويسر فيهم قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. إن الملك موجود، إن هذا ثابت في القرآن، الملوك الدنيا مذكورين في القرآن، منهم المسلم ومنهم الكافر. من الملوك المسلمين المذكورين في القرآن نبي الله داود، كما قال الله عز وجل: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، نبوة. واللي قبل منه كان طالوت، كان ملك، ولما اعترضوا عليه أن يكون له الملك علينا، قال لهم نبيهم: إن الله قد يعني آتاه الله بسطة في العلم والجسم، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. المقصود أن طالوت كان ملك ومسلم، وداود كان ملك ومسلم، وابنه سليمان عليهم الصلاة والسلام كان ملك. وسيدنا سليمان دعا، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الملك اللي هنا اللي هو الملك، نبقى مالك ولا الحكم؟ ممكن الاثنين، انه يملك مساحات كبيرة جدا من الاراضي ويملك الحكم عليها، لان الملك بالمعنيين. فالمقصود ان سيدنا سليمان كان ملك، وفي عهده كانت بلقيس ملكة، وكانت كافرة في البداية. قال الهدهد: يعني اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. فكانت ملكة بلقيس، كانت ملكة وأوتيت من كل شيء ودخلت في الإسلام. المقصود أن الملك ربنا بيؤتيه من يشاء، يؤتيه المسلم ويؤتيه الكافر. فكانت ملكة، وهذا مذكور في القرآن، كانت كافرة ثم أسلمت بعد ذلك. في ملوك مسلمين أيضا مذكورين في القرآن، وفي ملوك كفار. النمرود كان ملك وكان كافر، كما سمعنا الآيات: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. وفرعون كان ملك، بل الفراعنة كانوا ملوكا، وقال في فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي بأمري، أليس لي ملك مصر. فكان ملكا كافرا. فالملوك بعضهم كانوا كفار، بعضهم كانوا مسلمين. والملك لله في الحقيقة يؤتيه من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الملك اللي هو السلطان لله عز وجل، والملك مبتلى، ده اختبار ليس إكراما له، وإنما هو ابتلاء. إن نجح فهو موفق. طبعا هذا بالنسبة أما الأنبياء فإن الله عز وجل يصطفيهم ويجتبيهم. قد يكون النبي ملكا يبقى هو الملك، وقد لا يكون ملكا. نبي الله عيسى لم يكن ملكا، كان نبيا وليس له من الملك شيء بل تجرعوا عليه. وهناك أنبياء قتلوا لم يملكوا، وهناك أنبياء كانوا ملوكا. نبي الله داود كان ملكا ونبيا، نبي الله سليمان كذلك. وعرض الملك على النبي صلى الله عليه وسلم، خير عليه بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، فأشار إليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون عبدا نبيا ورفض الملك. واضح المقصود أن والملوك لهم أحكام، الملك يعني لابد أن يفهم، لابد أن يفهم أنه مختبر، أنه مبتلى، دي أمانة، الرعية أمانة في عنقه، الخلق يعني هؤلاء يعني خلق الله عز وجل، والله الله أمرهم ليحسن فيهم، ليرفق، يرفق بالناس، يدبر أحوال الناس، يحكم بين الناس، ينظم لهم يعني حياتهم، يؤمن يعني الناس من القتل ومن السرقة ومن الظلم، ومن يعدل، يعدل بين الناس، يعمل على راحة الناس. هذه وظيفة الملك الذي يحكم بين الناس، يحكم بين الناس بالعدل، لا يظلم، ويعمل على راحة الناس، يعمل على راحة الناس. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما أصبح خليفة، والخلفاء يختلفون عن الملوك، المقصود أن أبو بكر لما أصبح خليفة كان قبل ذلك يحلب للناس، فلما بويع بالخلافة جاءته فتاة، فتاة لها أسرة، كان أبو بكر يحلب، قالت إن أمي أرسلتني لتحلب لنا كما كنت تفعل، وانطلق مع أبو بكر وحلب لها، يعمل على راحة الناس. ولا أصبح خليفة ينزع يده من حاجات الناس ومصالح الناس، سار معها وحلب لها، عنده تواضع، يعمل على راحة الناس. أما عمر فالأمثلة كثيرة كما نذكر جميعا، كان يقول لو أن بغلة عثرت على شاطئ الفرات لخفت أن يسألني الله عنها، يقول لي لما لم تعبد لها الطريق. لو عثرت، عثرت يعني وقعت، طريق غير ممهد، لو وقعت سيدنا عمر يخاف أن يسأل يوم القيامة لما لم تعبد لها الطريق. شوف النهاردة الناس عندهم سيارات، عربيات، والعربيات في حفر في الطرق، حفر، والعربيات تتحطم وتعطب وتصاب بالأعطال والآفات، لما لا يعبدون لها الطرق؟ لما لا يصلحون لها الطرق؟ مسؤولية، ده الحكم ده مسؤولية، وتولي أمور الناس مسؤولية، وأي حد بيتولى أمور الناس هو ملك. يعني أنت لو أنت عندك ناس تتحكم في أحوالهم فأنت ملك، ولكن غير متوج، ملك على قدك في سلطانك، انت انت فاكر الملك، ما انت الملك اللي هو يحكم بين الناس، يتصرف في بعض شؤون الناس. في واحد ملك يحكم بلد، بلد كبير جدا، وفي ملك يحكم محافظة، وفي ملك يحكم حي، وفي ملك بيحكم منطقة. فانت لو انت انت تحت منك ناس تتحكم فيهم، ولك عليهم سلطة، أنت ملك. واضح مقصود؟ يعني كذلك بالنسبة للملوك، الرعية عليهم أحكام، يعني تشريعات بالنسبة للملوك ويعني الخلفاء، وهم مبتلون أيضا بالملوك والخلفاء على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. ولما الناس يكونوا صالحين ربنا يولي عليهم يعني الأصلح. شوف الصحابة كانوا ازاي ربنا يولي عليهم سيدنا أبو بكر، يقلوا شوية سيدنا عمر لأنه نمرة اتنين ورا بكر، يقلوا شوية سيدنا عثمان، وانتوا عارفين أحوال الناس في عهد سيدنا عثمان، وبعد كده سيدنا علي، سيدنا وهكذا، كل ما الناس يقلوا شوية في الصفات العالية جدا ربنا يولي عليهم من يصلح لهم، من يعني من يصلح لهم. فكلما انصلحت أحوالنا، انصلح حكامنا، واضح جدا دي. فكلما نعمل ونصلح أحوالنا وأحوال الناس، هتلاقي على طول النوعيات تتصلح في كل أحوال الدنيا، كما جاء في الآثار، جاء في الآثار الأحاديث القدسية أن الله عز وجل أوحى لنبي من الأنبياء: قل لقومك لا تنشغلوا بلعن الملوك، فإنما قلوب الملوك بين أصابعي، ولكن أصلحوا أحوالكم أصلح لكم الملوك. نقعد ننشغل إحنا بلعن الملوك، لعنة الله على فلان، ولعنة الله على فلان، وقبح الله فلان، وأراح الله البلاد من فلان. ده في لمح البصر ربنا سبحانه وتعالى يغيرهم، ولكن الناس، تغيير أحوال الناس. فإذا تغيرت الأحوال غير الله لهم. فهذه هي القضية، لا ننشغل بلعن الحكام، لا ننشغل بهذا كثيرا، وإنما ننشغل بإصلاح النفوس، بإصلاح الأحوال الشخصية، وإصلاح أحوال الناس، تنصلح أحوال البلاد والعباد بإذن الله عز وجل. اسم الله عز وجل الملك، لو قال الإنسان عاينه بقلبه وتفكر فيه وتدبر فيه بقلبه وعاش في معانيه، تتغير أحواله، يقوى إيمانه، تقوى صفاته، تقوى نفسيته. فهذه من الأسماء والصفات التي تحتاج إلى تدبر. وكل الأسماء والصفات إنسان لما يعيش فيها يعيش في معانيها، يتأمل، يتدبر، يتفكر، ويشاهد هذه المعاني بعين القلب، ترد عليه معاني عظيمة، معاني نفسية كثيرة جدا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عبيده، وأن يجعلنا من عباده، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا الأسماء والصفات، وأن يعلمنا معاني الآيات. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا بأنوار القرآن وأنوار الإيمان. معلش بالسمع، الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام ملكت أيمانكم. أنا قلت لك أن الإنسان قد يملك عبدا. معلش أنت سؤالك إيه؟ أيوه، الإنسان قد يملك عبدا، زي ما قلت لك يبقى عنده يعني عبد يملكه، لكن في الحقيقة المالك هو الله، عشان أنت ما خلقتوش. العبد اللي عندك ده أنت ما خلقتوش. ايوه، عليه الصلاه والسلام ما ملكت ايمانكم العبيد، بس النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان الانسان يقول ايه عبدي. النبي نهى الانسان يقول عبدي، وانما يقول ايه فتايا وفتاتي. النبي نهى ان يقول الانسان عبدي وامتي، ورخص في قول ايه فتايا وفتاتي. ولو قلت عبدي يعني ليس على سبيل يعني لو قلتها هو غائب تتكلم عنه جايز، ولو قلتها على سبيل الغير فلان عبد فلان، انما انت ما تقولش عبدي ولا تقول امتي، انما تقول فتايا وفتاتي. وملك اليمين ده موجود، يعني سوف يوجد، وكان موجود وانتهى. وملك اليمين راجع تاني في ايام الحروب، الملاحم، ملاحم آخر الزمان، هيرجع تاني ملك اليمين. الناس يتأثروا في الحرب، دول أسرى حرب، فإذا ضرب عليهم الخليفة الرق يصبحوا عبيدا، لأن الأسرى دول قد يبادل بهم الخليفة أسرى للمسلمين، فلسه دول حر قصاد حر. لو ملناش أسرى عند الكفار حنبادل بيهم، وممكن الخليفة يبيعهم يعني ياخد تمنهم. لو ما باعهمش كده وضرب عليهم الرق يقول دول أصبحوا عبيد، خلاص يصبحوا عبيد يباعوا ويشترون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بهم، قال أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون، إنما هم إخوانكم خولكم الله إياهم، إخوانكم خولكم الله إياهم. فهو ملك، بس انت في الحقيقة انت اشتريته بمال، هو في الحقيقة هذا المال مش تمنه، مش تمنه ده، هذا خلق الله عز وجل يساوي لا يعني لا يساويه شيء من اموال الدنيا. جايز نحن نقول الملك فلان، ما قلت لك، ما قلت لك الايات كثيرة جدا. سيدنا سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا، فاحنا لو قلنا هنقول الملك الفلاني، الملك الفلاني جايز، انما تقولش الملك، الملك في الحقيقة هو الله، زي ما نقول السيد. لا احنا نقول الملك عبد الله مثلا، مثلا الملك عبد الله والملك عبد الله والثاني والملك وملك البحرين، خدت بالك؟ ما نقول كده يعني، والله اعلى واعلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وان يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.